أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع الآن إن شاء الله تعليقنا المتواضع على قصيدة حرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله تبارك وتعالى عنه في سورة الأنعام، أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم: وصحبة اليسرى فتح ضم وراؤه بكسر، وذكر لم يكن شاع وانجلى. صحبة طبعا حمزة وشعبة، أيوة. يسرى فتح ضم يبقى ياء، ماشي، فتح ضم وراؤه بكسر يبقى يصري. من يصرف عنه ومن يصرف عنه يومئذ، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، أي من يصرف الله عنه من العذاب يوم القيامة فقد رحمه، والباقي من يصرف، كأن العذاب لقوته له إرادة. يبقى لما يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف أي من يصرف الله عنه هذا العذاب وقد رحمه، واللي يقوله من يصرف كأن العذاب له إرادة يفقه بها الصالح وغير الصالح، وهذا يدل على أن الكون بيغار على خالقه، يعني جهنم والجنة الله الله بيغاروا على خالقهم برضه، الله الله اللي الطالح يجيله العذاب لوحده الله حتى من داخله، والصالح يصرف عنه العذاب لوحده، او من يصرف قدرا قبل خلقه صرف عنه العذاب، فيصرف مبني لما لم يسمى فعله، اي يصرف قدرا. يبقى معنى من يصرف عنه على قراءة من قرأ من يصرف، أي من قدر له أن يصرف عنه عذاب فقد رحم. وذكر لم يكن شاع وانجلى ثم لم يكن فتنتهم، ثم وذكر لم يكن، ثم لم تكن فتنتهم إلا انقلب، وذكر لم تكن يعني لم يكن شاع وانجلى لم تكن فتنتهم شاع وانجلى، يعني علم وظهر وشاع، مش على الشين حمزة وكسر. ثم لم يكن، ثم لم يكن كفرهم وخبرهم إلا فتنة، ثم لم يكن بلاؤهم إلا أن أنكروا الكفر وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لم يكن فتنتهم أم لم أو معناها لم يكن بلاؤهم وفتنتهم في هذا البلاء إلا أن قالوا والله ربنا. يبقى فتنتهم هنا اسم كان مرفوعة. ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن بليتهم إلا فتنتهم. يبقى على اللي أرى فتنتهم يبقى كان ناقصا، مش عاملة إيه مفعولة، أو تكون فتنتهم خبر كامل، محمد كان محمد قائما. فلما أقول ثم لم تكن فتنتهم أي ثم لم تكن بليتهم إلا فتنتهم، يبقى خبر كان. طيب إيه بقى الموضوع؟ ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم تكن فتنتهم، ثم لم يكن فتنتهم، ثلاث قراءتهم. يبقى من قرأ ثم لم يكن قرأ فتنتهم على أن كان ناقصا، ويكون المعنى ثم لم يكن كفرهم إلا فتنة لهم، يعني إلا امتحانا لهم. ومن قرأ ثم لم تكن قرأ فتنتهم وفتنتهم، فمن قال ثم لم تكن فتنتهم يبقى فتنتهم اسم كان، يعني ثم لم تكن فتنتهم إلا كفرهم، يبقى الكفر والفتنة. واللي قال ثم لم تكن فتنتهم يبقى كان ناقصا، يعني ثم لم تكن فتنتهم إلا كفرهم. فإذا كانت مرفوعة يبقى على إن اسم كان، وإذا كانت منصوبة تبقى خبر. وفتنتهم بالرفع عن جيل كامل، يعني يقولوا فتنته عن حفص ودين ابن كثير كامل ابن عبد، يقولوا ايه ثم لم تكن فتنتهم عن دين كامل، قرأوها اصحاب دين كامل. بالك ماشي، يبقى ضد الرفع النسب ثم لم تكن فتنتهم غير قرأوها بالنصب. يبقى نقول ناس وابو عمرو وشعبه بس قالوا ثم لم تكن فتنتهم، حمزه والكسائي ثم لم يكن فتنتهم، ماشي، حفص وابن كثير وابن عامر ثم لم تكن فتنتهم، وبا ربنا بالنسب شرفه الصلاه، وبا ربنا بالنسب شرفه الصلاة. يا سلام، شرف عمنا مين؟ حمزة الكسائي. أيوة صح. طب وشرفه الصلاة يعني إيه؟ لأنه أصله إيه؟ ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. قول شرفه الصلاة رغم أنهم كافرين، إلا أن ربنا هنا بالنص يعني والله يا ربنا. فبقول هذا نداء مشرف لكن من غير شرفاء. يعني هو نداء موصول من شريف، إنما هم ما عندهمش شرف. قال اشرف وصل. شرف لو وصل النداء، إنما مش هيوصل لو مكافر. لن يصل. لأنه مكافر. شوف شرف وصل إيه؟ معناها ايه؟ يعني يا ربنا نداء شريف لو انه صدر من شرفاء، لكنه ما صدرش من شرفاء. هي وبا ربنا ولا ويا ربنا؟ لا، وبا ربنا بالنصب شرفه الصلاه. يعني ايه وبا ربنا؟ والله ربنا ما كنا مشركين، قول والله ربنا. انا باء بربنا يعني. لا والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين. لا انا بقصد كلمه وباء، يعني ايه وباء؟ باء حرف الباء. لا لا، والله ربنا يعني والله يا ربنا ما كنا مشركين. على ادبار النداء، على ادبار ايه النداء؟ والله يا ربنا ما كنا مشركين. واذا قال شرفه الصلاه يعني النداء ده لو كان صدر من شرفاء كان وصل. ايوه. نكذب نصب الرفع فاز عليه وفي ونكون نصبه في كسبه علا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. اللي ينصب نكذبة فاز علمه. اللي هو مين؟ حمزة وحفص. يقول ولا نكذبة بإدمار أن. يا ليتنا نرد وألا نكذبة. ماشي. والباقي نرد ولا نكذبه عطف على نرد. بالك معي ايوه مع حضرتك ما انتش معي لا والله معاك فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب عطفا على نرد واللي قال ولا نكذب على ان وقال لا نكذب يا ليتنا نرد وقال لا نكذب لا ما فيها ان مضمره وده تفيد زياده الحسره يا ليتنا نرد وان نعيش مره اخرى فلا نكذب تعالى أبيبي بقى زيادة الحصر يا ليتنا نرد ولا نكذب يعني يا ليتنا نحيا من جديد حال كوننا ولا مكذبين يبقى نكذب رفع الحال او عطف فعل مضارع مرفوع على عطف فعل مرفوع نرد ولا نكذب فقرات نرد ولا نكذب او زين بيتمنوا انهم يحيوا حياه مره ثانيه طهر ما فيهاش تكذيب وان لا نكذب لا يحيوا حياه ثانيه فيها ايمان وعدم تكذيب ماشي يبقى وان باضمار ان هنك عاوزين حياه مليئة بالإيمان والإسلام ومنزهة عن التكذيب ولا نكذب يعني حياة جادة ما يكونش فيها إضمار تكون جادة وفي ونكون منصبه في كسبه علا وفي ونكون منصبه ما هو ونكون لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين اللي فاز علموه قال لا نكذب بآيات ربنا زود عليهم مين عمنا ابن عامر ونكون نصبها معاهم لا نكذب ونكون ايوه يبقى في الحمزة وكاف ابن عامر يبقى ابن عامر أرى إيه فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون أيوة مظبوط يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وأن نكون من المؤمنين ماشي او بمعنى وان نكون مع المؤمنين بدأوا يجوا قبلوني خبرك يبقى نافع ارأي بقى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون هو وابن كثير وابو عمرو وشعبة والكتاب وابن عامر قرأ ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بإضمار أن وقرأ الباقي ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولا الدار حلف اللام الأخرى ابن عامر يبقى ابن عامر حيقول ولا دار ولا دار وكمان المرفوع هيخفضوا ولا دار الآخرة انا بيت قوي قوي في الشرعية حاجة حلوة قوي ولا دار الآخرة على المضاف ايوه ولا الدار الآخرة على التعريف ايوه بجدي يبقى هدي غير ابن عامر يقول ولا الدار الآخرة صفة للدار ولا دار الآخرة على المضاف ابن عامر ابن عامر الحقيقة والباقي كله ولا الدار الآخرة ولا آخرة المرفوع بالخفض والكلى يبقى هو اللي ابن عامر بقى وعم علا لا يعقلون أفلا يعقلون. عم علا يخاطب أفلا تعقلون. أيوه. وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا حال يعني. أيوه. حالهم خطابا. أيوه. وتنفع خطاب. أيوه. قرأوها خطاب. أيوه. وقلت يوسف عم ليطلة. طبعا معقولا هيقول ايه؟ وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى أفلا تعقلون الكلام هنا كله. أيوة أيوة. وأفلا يعقلون على دكم. على إيه؟ دكم. اللي بينكره. صح. وعم علا لا يعقلون. وتحتها خطابا وقل في يوسف عم ليطلة. يعني وعم علا لا يعقلون وتحتها خطاب أو خطابا. خطاب بالرفع على الخبر، خبرهم خطاب، وخطابا على الحال، ينفع الاثنين. وقل في يوسف عم ليطلة وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وللدار الآخرة ناس وحفص يقول وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ابن عامر يقول ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيخاطبوا لا تعقلون هنا وفي الأعراف أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب. ثم قال وقل في يوسف ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون عم نيطلة. وفي كلمة نيطلة سر عجيب، لأن يوسف معروف بأنه ألقي في الجب، فالنيطل هو الذي يملأ الدلاء من الجب، وكأنه يقول إن عاصما يعمل هناك في جب يوسف فيسقي كل من إيه من أراد السقيا، فهو نيطل عند يوسف، يعني موظف عند سيدنا يوسف يملأ من الجب ويسقي الناس. هذه معنى نيطل. عم علا نافع وابن عامر وحفص يقول أفلا تعقلون هنا وفي الأعراب. لا حفص بس عم علا يعني نافع وابن عامر وإيه وحفص عم نافع وابن عامر وعلا حفص هيقولوا أفلا تعقلون هنا وفي الأعراب. في الأعراب أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب لا يعقلون وتحتها يعني الأعراف خطاب لا تعقلون. وقل في يوسف في يوسف ولدار الآخرة خير الذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأسها رسل برضو في يوسف هيبقى أفلا تعقلون عم نيطلة يبقى عاصم كله عم ونيطلة نيطلة او عاصم نافع ايه افلا تعقلون خطاب. وقل في يوسف عم نيطلة. طب فين نافع بقى عم ماشي صح عم نافع وابن عم عم نيطلة ونيطلة اللي هو هيبقى حاصل النيطل اللي بيسقي من البير يعني سأل لما عم الجميع عشان سقيا وكذب في يوسف يعني عشان البير بتاع يوسف كان مليان ميه كان فيه نجم ايوه بالك فالنبي ما اترمش في اي بير كده يعني لا ده اترمى في نيطل ايوه يعني بير مليان في ميه وكانش عم عاصي مشغلنا فيه. وياسين من أصل وياسين من أصل اللي خاطب في ياسين ابن ذكوان ونفع ومن يعمله ينفسه الخاطب أفلا تعقلون من أصل. ايوه يبقى نافع وابن ذكوان لان ياسين اصل صح. لا واحنا البركه اللي بياسين صح. ايوه يا سلام. وياسين من اصل لان ياسين هو الاصل صلى الله عليه وسلم ذلك. اللي يخاطب في ياسين ابن ذكوان نافع والباقي يقول ايه فلا يعقلون. ولا يكذبونك الخفيف اتى رحبا وطابك اولا. لا يكذبونك ولا يكذبونك الخفيف اتى رحبا. اتى ايه؟ نافع رحبا كسائي. يقول فإنهم لا يكذبونك. يبقى نافع والكساء يقول فإنهم لا يكذبونك. لا يكذبونك. يقول لك وطابك أولك. تفسيره طيب. يا سلام. ليه؟ يكذبونك ينحدر يعني الرسالة من الكلية. يكذبونك الرسالة مؤمنين بها بس مستكترين عليك. يكذبونك بيكذبوك انت كلك انما يكذبونك يعني مستكترين عليك الرسالة بس. انما انت مش كذاب عندهم. لانك اتى رحبا اتت مرحبا بها لانها معناها طيب وطابت تأولها. يا سلام. طابت تأويلا لان النبي لا يكذب. يبقى فإنهم لا يكذبونك أي فإنهم لا يكذبونك في أنك رسول ولكنهم يجحدون ذلك واستخفروا فيك. أقول لك لا ما كتب عليك. يا سلام. إنما يكذبونك ده بيكذبوا كلك بقى. ولذا المشركين انقسموا قسمين. قسم اللي قالوا أنزل عليه الذكر مبينين ايه هم دول بيكذبوا الرسالة. والقسم الثاني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنتين عظيم. يا سلام. أو لا يكذبون الدول. ايوه فالاثنين موجودين في القرآن مرة. قريت في الاستفهام لا عين راجع وعنا في عين سهل وكم مبين جلا. أرأيت في الاستفهام قل أرأيتكم يعني بقول لا عين راجع أطلع رأيت أفعلت. فالياء هنا العين. أرأه أفعل. يبقى ايه الآلة الهمزة عين الكلمة. قل أرأيت مش هيجيب لها الهمزة خالص. لعم راجع. لعم ايه؟ راجع. راجع اللي هو كسائي. كسائي. قول أريد. فعين الفعل كلها اللي هنا والشفا. بالك؟ وعنا في العين سهل. أرأيتكم. وكم مبدل جلا. يا مجل أبدل. أرأيتكم وكم مبدل جلا يعني يا ما عم جلا ده أبدل جلا اللي هو ورش. ورش. يا وكم مبدل جلا يا ما يا ما يا ما يا ما جلا أبدل. بالك. أيوة. وكم مبدل يعني وكم راو عن ورش أبدل. وكم ناقل عن ورش إبدالة. إذا فتحت شدد لسان وها هنا فتحنا وفي الاعراف واقترب ابتلاء. اذا فتحت شدد لسان وها هنا فتحنا وفي الاعراف واقتربت ابتلاء حتى اذا فتحت يأجوج وهنا فتحنا فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا وفي الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض واقتربت كيلة اقتربت الساعة حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج لا ففتحنا ابواب السماء الماء منهمس ده فين فين فين اقتربت الساعة وانشق القمر في القمر اي صح يعني بقول لك دول كل دول يشددهم الشام طب هنا بقى ابن عامر هنا بقى مش هيكون كل واحد لا طيب هنا فتحنا عليهم ابواب كل شيء فتحنا يعني كأن ربنا لما حد يختبرهم يا فتح الوسع أوي لأن فتحنا ضيق فتحنا وسع فتحنا عين تضعيف الفعل يدل على المبالغة في السعة يا سلام ضللنا وزي ايه حتى اذا فتحت يأجوج بيوصف لك ان يأجوج دول بالفظاعة فتحت يأجوج يعني معنى ما في فظاعة فظاعة كاملة من هقول لك لفظاعة يأجوج بيشبه كل واحد يوم له باب من الشر هيفتح على الباب يعني كأن كل منهم يفتح من قبل باب لوحده لان فتح كل ذكر في القرآن في معرض الباب او انما هنا يأجوج على ان يأجوج مليانين شر فالرجل منهم لشره يعتبر بابا واحدا من الشر طيب وفي الاعراب بقى لفتحنا عليهم بركات شوف هنا يعني ابواب البركات كلها يا سلام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا يا سلام والتفتيح هنا بقى يعتبر في بركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الحياة وبركة في النفس وبركة بركة في كل غناته اقتربت ففتحنا أبواب السماء بماء منهمس مش فتحنا لا فتحنا وتستعجب بقى تستعجب ابواب السماء مفتوحه بماء منهمس والارض عيون مفتوحه رخرة ايوه السفينه ماشيه ازاي ايوه والله صحيح قال لك لا ما تسالش بسم الله ما جريها ومرساها تمشي تمشي ونص انا مش شايف اسمي ايوه تمشي ونص انا مش شايف اسمي بقى ما تسالش انت خد بالك يا سلام هنا السر مفقود السر عندنا بقى وبالغدوة الشامي بالضم يا هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلة مش كده يا سلام وبالغدوة الشامي بالضم يا هنا بالغداة يقول بالغدوة. يبقى الغداة جمع غدوة. الغداة جمع غدوة. جمع غدوة. لا تسيبهم طول عمرك ولا تسيبهم في فرصة. يا لا تهملهم في فرصة من الفرص او في ساعة من الساعات ولا تهملهم خالص. فالغداء طول العمر. أيوه. والغدوة بعض الغداء. ولا تطر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اهلنا بقى تمنع الكلام بتاعك. يعني بالغداة الصبح والعشي العشي. اصل الغداة واخد بالك طول اليوم والغدوة بعض اليوم. فبيقول له ما تسيبهمش لا في بعض اليوم ولا في اليوم ولا في اليوم كله. هذه معنى يعني. وبالغدوة الشامي بالضمها هنا وعن ألف واو بالغدوة بدل بالغداء. وفي الكهف والصلة والحلم والصلة والصلة. وفي الكهف والصلة وصل نفس القراءة. ووصلت القراءة تنفع هنا وكده وكده. ماشي. طب في الكهف بقى ازاي بقى؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي. والعشي برضو الشام حيوة. وإن بفتح عن منصرا. لا وإن وإن بفتح عن منصرا وبعد كم نما يستبينا صحبة ذكروا له. وإن بفتح عام نصرا وبعد كم نم أن له من عمل منكم سوءا بجهاله. اللي يفتحها يقول أنه عام نصر عاصم نافع وابن عامر وعاصم نصرا نصرا نافع وابن عامر وعاصم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه وبعد كم نما فأنه غفور رحيم. يبقى فأنه كسرها نافع فإنه ماشي. لا أنا مش فاهم. صلى عنه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنا مش بيدينهم. الأولانية فتحها نافع وابن عامر وعصر. طب عم نصرا النصرا عصر عصر وعم نافع ابن عامر. نافع ابن عامر نافع ابن عامر وعاصم. اللي قال انه من عمل. واللي قال فانه غفور رحيم عاصم ابن عامر بس. ونفع الف ان صحبه اللي هو هيبقى صحبه. لا لا اله الا الله. انا لسه جيت فكر الصحبه دلوقتي. لسه ما جاتش. ما جبناش صحبه. طب ما تسعدش حضرتك بس. انا اصلي بقى انت عارف انا على فهمي على قدي. صلي عليه. وان يفتح عم نصرا وان بفتح عم نصرا فتح عم نصرا وبعد كم نما وبعد كم نما اي بس كاف والنون بس. ايوه بس خلاص بقى فين وبعد كم وبعد كم نما. يبقى ابن عامر وعصر. يبقى نافع يقول ايه؟ انه كيفية. قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. الرحمة أنه أيوة. كيفية الرحمة النافية من عمل منه سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، فإنه إذا حققت التوبة يبقى فإنه على إيه؟ على الابتداء. فإنه غفور رحيم على التوكيد. إذا صحت التوبة فإنه طيب إذا التوبة جت نص ونص يبقى فإنه خبالك ما في توبة خبالك نصوحة يبقى إنه وفي توبة نص إيه؟ وفي توبة يعني نفسه يتوب لكن ما كملتش قوي يبقى أنه فأنه مش عارف يبقى أنه فأنه طب الفائي ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي كم دول؟ أربعة لا ده حمزة والكسائي يبقى نافع فتح الأولى وكسر الثانية وابن عامر وعاصم فتحوا الاثنين يبقى لي ثلاث قراء فاضل أربعة أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي قالوا إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه برضه وعلى هذا لما نكون بنقرا الواحد من دول نقف على كتب ربكم على نفسه الرحمة صح ونقول إنه عشان إن تقريرية كده أما إذا كنا بنقرا النافع ولا ابن عامر نقول الرحمة أنه يبقى هنا في قراءة حوصلها بقى يبقى هنا في قراءة ابن كثير وأبو عمرو حمد والكسائي كتب ربكم على نفسه الرحمة محققة على أي نوع من التوبة يا سلام. على أي نوع من أي من التوبة بس تعالى لي وخلاص يا سلام تعالى لي وبس الله الله الله قراءة جميلة بشكل طبعا إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب عليه وأصلح فإنه غفور رحيم أنا أغفر وده بقى حقيقة الحجز القدسي إذا علمت من عبدي ندما تبت عليه قبل أن يسألني يبقى معنى أنه كيفية الرحمة إيه وإنه الرحمة خلاص انتهت ملاش كيفية ده حاجز ولا حرج بقى أنه تحديد للرحمة يبقى لها كيفية مخصصة إنه رحمة مطلقة إنه رحمة إيه؟ مطلقة. يستبينا صحبة ذكروا ولا وليستبين سبيل المجرمين تستبين ويستبين يستبين يبلك انت من غير ما تسأل تستبين تسأل انت او تتحرى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وسبيله ولتستبين فعل مضارع سبيل فاعل ماشي ايوه سيدي ولتستبين انت يبقى فعل فاعل سبيل مفعول به واضح وليستبين من غير ما تسأل حنبين لك سبيله قال لك سبيل برفع خذ سبيله برفع خذ قال سبيل برفع مش سبيله سبيل برفع خذ ايوه سيدي سبيل برفع خذ ايوه اللي يقول سبيله ايه القراء السبع ما عدا نافع السبع ما عدا نافع قول سبيله يبقى ده بيقول ايه سبيلا عملها مفعول. يبقى ولتستبين انت بنفسك سبيل المجرمين وليستبين لك سبيله من غير ما تسأل. ولتستبين سبيله تبحث انت برضه. يبقى سبيله ايه مفعول ايه مفعول به. والنقطة اللي تفيدنا في العملية دي استبين ويستبين سبيل وسبيله خلاف نحويين من الناس العربية. انما اللي حيفيدنا يستبين وتستبين. طيب سبيل برفع خذ ويقضي بضم الكسر شدد واهمله. نعم دون الباسم. ويقضي بضم ساكن يقوم مع ضم الكسر يقص شدد يقص شدد الصاد واهمله ما تحطلهاش نقطه تبقى صاد. يبقى الباقي يقضي. يبقى الباقي يقضي. يا نهار ابيض. واهمله يعني الضاد مهمله يعني ما عليهاش نقطه. يا نهار ايه ده. ده لازم يكون لبيب صحيح. لبيب بالاشاره. اه اكيد. لا حاجه فظيعه والله. ايه ده ايه اهمله دي يعني كلمه كده. قصده يهمله للضاد. يبقى يقضي. والله يقص الحق. والله يقضي يقص الحق وغير فصيم يقضي الحق وغير فصيم. هنا بقى فيه دوش شويه. الحق له موطنان قصص وقضاء. فجمعت القراءه حقين. اذا قص قص حقا واذا قضى قضى حقا. ويقضي الحق. يقضي الحق وهو خير الفاصلين. يا سلام. فإذا قضى كان قضاؤه حقا وإذا قص كان قصصه حقا. ماشي. بقول نعم دون الباس اللي يقول يقصه. نعم عاص. نعم يبقى عاص. دون يا ابن كثير الباس نافع بس هم اللي يقولوا يقص. يبقى ابو عمرو وابن عامر وحمزه والكسائي يقولوا يقضي الحق. ليه؟ ان الحكم الا لله. ضد الحكم ايه او مصدر الحكم ايه؟ القضاء. ايوه صح. طيب قل إني على بينة من ربي. البينة قصص. صح. يقص الحق. الاثنين. سلام. قل إني على بينة من ربي وكذب أمي. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. إن قصصت عليكم أني نبي فقصصي حق. وإن قضى ربنا عليكم بعذاب فقضاه حق. وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلا. دون الباس. نعم دون الباس. وذكر مضجعا. وذكر مضجعا. توفاه واستهواه حمزة منسلا. ايوه. هيقول ايه؟ توفيه رسولنا. ده الذي استهويه الشياطين. مضجعا. وذكر مضجعا. يبقى الذي ميت. توفته كلا توفيه. استهوته استهويه. امال يعني ايه وذكر مضجعا؟ ما استهوته تأنيس. استهواه تذكير. توفته تأنيس. توفاه تذكير. توفاه صح. وذكر مضجعا. وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة منسلة. منسلة. منخلا يعني يا مولانا مطيعا قرأها مطيعا بامتثال كامل. ماشي يا سيدي ماشي. طيب طب هنا بقى توفيه رسلنا على ان كل من الرسل شارك في الوفاة. كل من الرسل شارك في الوفاة. توفته رسلنا على ان كل ملك من الملكة جذب جانبا من النفس. فالتأنيث هنا من النفس. والتذكير للمتوفي. ولما يقول توفته اي قبضت نفسه. فالتأنيث للنفس هنا. لانها كانت لازقة في جسم طيني شدوها منه. فوفيت اجرها. حينما جذبت من النفس من الجسم الطيني. وفيت أجرها. توفاه أي جرد هذا الجسم الطيني من النفس ودفن في التراب. الاثنين يا إما الجسم يا إما النفس. فإذا توفاه موتنا جسمه جرد ما من النفس النورانية والدفن دفن الزبون. خلاص توفاه رسله البركة فيكم. توفته خدنا النفس النورانية دي من دي ووفناها أجرها بقى على صبرها على الطين المهاب ده. وضحت وضحت. نعم خفية في ضمنه كسر شعبته. نعم خفية في ضمنه كسر شعبته. في ضمه كسر شعبة. خفية ادعوا ربكم دبر وعبوا خفية. وهنا خفية هنا فين بقى؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا خفية. انا لازم اخليك تقول في الاعراف. الله يسعى عليك يا مولانا. خليك ويسعدك. وفي الاعراف طب خفية مبالغة في الخفاء. وخفية مبالغة في السر. يا سلام. خفية مبالغة في الخفاء. الخفاء. بصوت واطي. وخفية مبالغة في السر. كمان. منتهى السر. يعني ما مش هطرش مش حيش هيسمعك. ده هيسمعك حتى كنت بسر سرك. واذا بقى انه لا يحب المعتدين. يبقى كان الذي يقول يا ربي مش عارف ايه انا تحت الارض وفوق الارض ودي وده الارض اسمع كده اسمع كده في الدعاء. قال انه لا يحب المعتدين. خد بالك. لا وهناك في برضه في الحجاز بيعملوا حاجات مش لطيفه في الدعاء ولا دوشه كبيره قوي. ايه ده؟ ايه ده؟ ابدا. ارفعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا بعيدا وانما تدعون حاضرا قريبا. اول مره يلتفت نظري ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ان رحمة الله قريب. قريب. مش بعيد. فالمعتدين هنا يبقى الاعتداء في الدعاء. تزعق. كأنك انت بتقول لربنا ان كنت سمعنا بسمعك. سامعني. يا ساتر. طب هو سامعك. هو نحن اقرب اليه من حد الوريد. مش هيسمعك. ليه تم الجهر بالدعاء دون يعني فوق اللازم اعتداء بالدعاء. وانجيت للكوفي انجى تحول. انجيت للكوفي انجى لئن أنجانا، لئن أنجانا من هذه الكفر. يبقى الباقي لئن أنجيتنا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. لئن أنجانا قائلين لئن أنجانا، أو قائلين لئن أنجيتنا يا ربنا، بإضمار الإيه؟ النداء بالخطاب. بإضمار الخطاب. يعني يا ربنا لئن أنجيتنا. قائلين نذر علينا لئن أنجانا. أو قائلين يا ربنا لئن أنجيتنا. صح. أنجيتني الحوت وفي أنجى تحول. قل الله. يعني إيه تحول بقى؟ بدل أنجيتنا بدل أنجانا. ماشي. قل الله. قل الله ينجيكم وثقل معهم هشام. يعني قل الله ينجيكم منها الكوفيون. الباقي قل الله ينجيكم. الا هشام. هشام بقى هيقول ينجيكم برضه مع الكوفيين. مع الكوفيين. وكوفيين اللي هو حمزه والكسائي وعاصم. هيقول قل الله ينجيكم. الباقي قل الله ينجيكم. وينجيكم يعني طالما أنجى قبل ذلك كثير. طب هو انت مش اول مره ده بينجيكم على طول. ينجيكم ده حسب اعمالكم بقى شويه شويه. حتى اعمالكم حلوه نبني شويه نجاح، اعمالكم مهببه نبني عليه شويه. فينجيكم بالتثقيل نظرا لزياده الاعمال الصالحه او نقصانها. ينجيكم انا ليا جميل قبل كده ما انجيتكم كتير. انا ليا جميل عارف قبل كده. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم شفت. ما انا انجيت قبل كده واشركت. خد بالك بقى. فقل الله ينجيكم يعني معناها ان انا ليا جميل عليكم، مش اول مره تقولوا ايه انجان. ما انا نجيت كتير وانتم اشركتوا. قل الله ينجيكم بحسب عمل كنتم، كلما كان العمل سليما كانت النجاة أسرع، كلما كان العمل بطيئا وغير صالح كلما كانت النجاة أبعد. ماشي. ثم أنت هيا سيدي ثقل معه هشام. قل الله ينجيكم معه وشام ينسينك ثقلا. واما ينسينك الشيطان. ينسينك. واما ينسينك يبقى الشيطان اللي هينسيك انت. لا تنسى. وجميع الانبياء لا تنسى. وصف جميع الرسل بالامانه والصدق والتبليغ والفطانة. فالفطانة ضد النسيان. إلا إن كان شيطان ينسيك. وإما ينسينك أن يسلط الله عليك شيطان ينسيك. الله الله هو اللي يسلط. يا إما الشيطان يجي لك من نفسه ينسينك، يا إما أنا أسلط عليك اللي ينسيك. انما تنسى لوحدك لا. ينسينك الله بواسطة شيطان. ينسينك الشيطان من غير واسطة ربنا. فاذا قاء ينسينك يبقى عذرتك في هذا النسيان لان انا اللي جبته. وإذا قرئ ينسينك يبقى معلش برضه معلش عقوبة لأن الشيطان هو اللي نساك. فأنا عاوز أرفع عنك العقوبة في نسيانك وإنسائك. ما شاء الله. حاجة؟ خلاص. يعني عاوز أرفع العقوبة عنك في أن أنسيت أو نسيت. لا عقوبة عليك في إنسائك او نسيانك. فلا تقعد بقى اذا احنا هنفصل يقول لك وشام يونس انك تقلع هنقف علينا بقى وحرف جراء كلا امل مزنس والله تعالى اعلم. 646